يا ليل يا ليل من صار ربك بالزلال شربت جيوشك وارتوت سكر حلال المية من صعبك بالزلال شربت جيوشك وارتوت سكر حلال ونور جبينك هلال وحسن وجهك يا نبي ملوش مثال يا حبيب الله نوصل يا هنا يا هنا لينا.